إذا عاينوا العذاب لندموا أشد الندم. وقيل هو متعلق الجواب والمفعولان محذوفان، والتقدير ولو يرى الذين ظلموا أندادهم لا تنفع، لعلموا أن القوة لله كلها، أن القوة لله كلها لا ينفع ولا يضر غيره. وقرأ ابن عامر ونافع ويعقوب ولو ترى على أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ولو ترى ذلك لرأيت أمرا عظيما. وابن عامر إذ يرون على البناء للمفعول، ويعقوب إن بالكسر، وكذا وإن الله شديد وأن الله شديد العذاب على الاستئناف أو إضمار القول. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، بدل من إذ يرون، أي إذ تبرأ المتبعون من الأتباع، وقرئ بالعكس أي تبرأ الأتباع من الرؤساء. ورأوا العذاب أي رائين له، والواو للحال وقد مضمرة، وقيل عطف على تبرأ وتقطعت بهم الأسباب. يحتمل العطف على تبرأ أو رأوا أو الحال، والأول أظهر، والأسباب الوصل التي كانت بينهم من الأتباع والاتفاق على الدين والأغراض الداعية إلى ذلك. وأصل السبب الحبل الذي يرتقي به الشجر، وقرئ تقطعت أو تقطعت على البناء للمفعول. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لو للتمني. ولذلك أجيب بالفاء أي ليت لنا كرة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كذلك، مثل ذلك الإراء الفظيع. يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ندامات، وهي ثالث مفاعيل يرى إن كان من رؤية القلب وإلا فحال. وما هم بخارجين من النار أصله وما يخرجون، فعدل به إلى هذه العبارة للمبالغة في الخلود والإقناط عن الخلاص والرجوع إلى الدنيا. إذن ربنا سبحانه وتعالى يبين أن فريقا من الناس في هذه الحياة الدنيا قد اتخذ الأمثال، اتخذ آلهة دون الله عز وجل، اتخذ رؤساء، وذلك بسبب مناصبهم أو بسبب أموالهم أو بسبب تفاهاتهم، ولذلك صارت المحبة لهم. أحيانا يدعون أنهم يحبون الله، ولكنهم مع هذا كله كانوا يحبون رؤساءهم، لأنه إذا تعارضت أوامر الله عز وجل وأوامر الرؤساء إنما كانوا يأخذون بأوامر رؤسائهم. ولكن في يوم القيامة سنجد أن هؤلاء الذين انشغلوا عن الله عز وجل بأصحابهم ورؤسائهم وأصنامهم وأندادهم كيف يتبرؤون منهم يوم القيامة. لذلك رحم الله من قال تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، فكيف أنتم تقولون أنكم تحبون الله عز وجل مع أنكم تعصون الله سبحانه وتعالى وتميلون إلى أتباعكم وإلى رؤسائكم؟ كيف تسوون بين محبة الله سبحانه وتعالى وما بين محبة هؤلاء؟ كيف تميل قلوبكم إلى هؤلاء وتتأثر هذه القلوب يحبونهم كحب الله. التعظيم الطاعة ربما تكون كحب الله أو أكثر من ذلك. كيف تسوون ما بين الخالق والمخلوق؟ كيف تسوون ما بين الله عز وجل وعبيده؟ كيف تسوون ما بين الله سبحانه وتعالى وهذه الأتباع بشكل عام الذين تتبعوهم من دون الله عز وجل؟ لذلك ينبغي علينا أن تكون محبتنا لله عز وجل حبا ذاتيا لله سبحانه وتعالى، وهذا يحملنا دائما على طاعة الله وعلى محبة الله وعلى طلب الثواب من الله وعلى معرفة اللذة عندما يقوم الإنسان فيعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين شرفهم الله عز وجل واصطفاهم، عند ذلك تجد أنهم قد اتصفوا بصفات الكمال، فالله سبحانه وتعالى عندهم هو أولى بالمحبة مما سواه، ولذلك لا يحبون مع الله أحدا سواه. هذه محبة، محبة الله درجتها عالية جدا لا يدانيها أي محبة على الإطلاق. بينما وصف الله أولئك فقال يحبونهم كحب الله، لذلك هذا الحب الذي أصابهم رسخ في أمورهم. إن محبة العبد لله في الحقيقة هي إرادة طاعته والاعتناء بتحصيل ما راضيه. فمن كان محبا لله ليست كلمة تطلق على اللسان، وإنما هي أعمال يقوم بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا، حيث يحل الحلال ويحرم الحرام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى ويصون نفسه عن المعاصي. ولذلك ربنا عز وجل لما سار المسلمون على طاعة الله عز وجل قال والذين آمنوا أشد حبا لله، ليس كأولئك الذين يسوون على حسب أطماعهم في هذه الحياة الدنيا. لذلك ترى أن البقية الذين يحبون أشياء غير الله عز وجل إنما تعرف ذلك عندما تصيبهم النوازل وتصيبهم، مثلا لو كانوا في طائرة فأخذ قائد الطائرة مثلا يقول إننا على خطر، لكل واحد منكم يهيئ نفسه إلى غير ذلك، فترى أن الجميع يترك كل المعاصي ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك لو هاج البحر في سفينة، كذلك لو كان الأمر في حرب إلى غير ذلك، ترى الناس جميعا يلتجئون إلى الله، يتركون أتباعهم ويتركون هؤلاء الأنداد من دون الله عز وجل. ولكن للأسف عندما يأمنون وعندما يهدؤون يعودون إلى كفرهم وإلى عنادهم ويعبدون هذه الأشياء التي أحبوها كحب الله عز وجل. أليس هؤلاء من الظالمين؟ أليس هؤلاء من البعيدين كل البعد عن الله سبحانه وتعالى؟ لذلك قال تعالى ولو يرى الذين ظلموا، هؤلاء الذين اتخذوا الآلهة من دون الله عز وجل، ظلموا الواقع، ظلموا الحقيقة، ظلموا أنفسهم، ظلموا الدين، ظلموا من يتبعهم في هذه الحياة الدنيا. ولو يرى الذين ظلموا باتخاذهم بالدرجة الأولى أندادا من دون الله عز وجل، إذ يرون العذاب، إذ يعينون هذا العذاب يوم القيامة، عندما يرون ذلك الموقف يوم يقوم الناس لرب العالمين، عندما يرون الجنة والنار، عندما يرون الميزان والحساب، عندما يرون أن هؤلاء الأتباع محاسبون كما هم محاسبون. يعني لذلك ترى هذا الموقف موقفا عظيما. هذا الموقف يجعل منهم إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. عندما علموا أن هذه القوة لله سبحانه وتعالى، ولا قوة لأندادهم ولا قوة لمن كانوا يطيعون، كل هؤلاء محاسبون عند الله تبارك وتعالى. ماذا يفعلون؟ يندمون أشد الندم، يعلمون أن لا النفع والضر إنما هو بيد الله لا بيد هؤلاء الأتباع. كذلك يمكن أن يكون الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، كأن الله عز وجل عندما قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، كذلك لو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين ظلموا في يوم القيامة لرأيت أمرا عظيما. هؤلاء يرون يوم القيامة من قبل الآخرين كما يرون أنفسهم وكما يراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن بقراءاته يعطينا في كل قراءة معنى من المعاني. فهؤلاء يرون أن القوة لله جميعا، ويوري ربنا عز وجل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم كيف ينتقم الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الذين يسيرون هذا السير، وأن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم يوم القيامة أشد العقاب، وأن الله شديد العذاب. ماذا ستكون النتيجة في يوم القيامة؟ قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذن هؤلاء المتبوعون يتبرؤون من أتباعهم ويدعون أنهم هم عبيد لله عز وجل. الشيطان دعاهم لكنهم استجابوا، لأن الله عز وجل وعد لكن الله لم يخلف، والشيطان وعد وأخلف وعده كما جاء هذا في كتاب الله عز وجل. لذلك عندما رأوا العذاب، عندما عاينوا هذا العذاب، عندما وجدوا أن الأسباب التي ربطوها مع بعضها البعض تقطعت ولا يوجد أي شيء على الإطلاق يقويهم، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذن فتقطع رأوا العذاب تقطعت الأسباب. كانت هنالك أسباب للوصل، أسباب كالحبال التي تكون بينهم وبين أتباعهم. أين هذه الوصلة؟ إن هذه الوصال إنما تتقطع الواحدة بها تلو الأخرى. كانوا سابقا يقال إذا أراد أحد أن يخرج إلى نخلة ربما أرسل حبلا، ثم بعد ذلك تعلق الحبل بالنخلة ثم أخذ يصعد إلى أعلى هذه النخلة، لكن إذا انقطع هذا الحبل كيف يصل إلى رأسها؟ هذه الأسباب، هذه الوصل، هذه الاتفاقات، هذه الأغراض كلها ذهبت ولم يبق منها أي شيء على الإطلاق. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لكن الله عز وجل قضى. لذلك يقول الكافر ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها. الله عز وجل لو أعادهم لعادوا لما نهوا عنه مرة أخرى، وحسبوا أنهم لو طلبوا الإعادة لأعيدوا. إذن هذا شأنهم وهذا حالهم. ولذلك قالوا لو أعدنا إلى الدنيا مرة أخرى عند ذلك نتبرأ من هؤلاء ونعبد الله عز وجل. وإنما أرادوا بذلك التمني، كما قالوا ليت لنا كرة إلى الدنيا. لذلك هذا التمني ليس مجابا إليه على الإطلاق. وهذه التبرئة تبرأوا الآن لكنكم ستعذبون معهم وستحشرون معهم. لذلك ربنا عز وجل مثل هذه الرؤيا التي تتصورونها كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم يريهم الله. إذن هنا الضمير هو المفعول الأول، وأعمالهم هو المفعول الثاني، وحسرات المفعول الثالث. إذا كانت هذه الرؤيا رؤيا قلبية، أما إذا كانت غير ذلك فعند ذلك تنصب مفعولين وتصبح حسرات حال. أيا كانت فإنك ترى هذا الموقف العظيم الذي هم فيه والذي يعاقبهم الله عز وجل، ويعلمون أن هذه الأعمال لن تنفعهم يوم القيامة، ولم تنفعهم أبدا على الإطلاق إذا عينوا العذاب وعلموا أنه لا شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن هذا الذي رأوه يوم القيامة يعينوه تماما، وما هم بخارجين من النار. يعني كأن الله عز وجل يقول وما يخرجون، أي عندما يقول الله عز وجل يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، معنى ذلك وما هم بخارجين من النار، لقد اختصت النار بهم. فلذلك هؤلاء أعظم، إن الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى هو المخلد في نار جهنم. أما أصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب وأصحاب المعاصي فكما جاء في الخبر أنهم يعذبون على مقدار ذنوبهم، ولا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله من الإيمان. يقول لا إله إلا الله لن يخلد في النار، ولكن سيعذب فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النار، وأن يدخلنا الجنة بعفوه وكرمه وإحسانه. ثم قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قال نزلت في قوم حرموا على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس، وحلالا مفعول كلوا، أو صفة مصدر محذوف أو حال، مما في الأرض ومن للتبعيض، إذ لا يؤكل كل ما في الأرض حلالا طيبا يستطيبه الشرع أو الشهوة المستقيمة، إذ الحلال دل على الأول. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تقتدوا به في اتباع الهوى فتحرم الحلال وتحلل الحرام. وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والبزي وأبو بكر بتسكين الطاء خطوات الشيطان، وهما لغتان في جمع خطوة، وهي ما بين قدمي الخاط، وقرئ بضمتين وهمزة، جعلت ضمة الطاء كأنها عليها وبفتحتين على أنه جمع خطوة وهي المرة من الخطو. إنه لكم عدو مبين، ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة، وإن كان يظهر الموالاة لمن يغويه. ولذلك سماه وليا في قوله أولياؤهم الطاغوت. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، بيان لعداوته ووجوب التحرز عن متابعته، واستعير الأمر لتزيينه وبعثه لهم على الشر تسفيها لرأيهم وتحقيرا لشأنهم. والسوء والفحشاء ما أنكره العقل واستقبحه الشرع، والعطف لاختلاف الوصفين، فإنه سوء لاغتمام العاقل به وفحشاء باستقباحه إياه. وقيل السوء يعم القبائح، والفحشاء ما يجاوز الحد في القبح من الكبائر. وقيل الأول ما لا حد فيه، والثاني ما شرع فيه الحد. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كاتخاذ الأنداد وتحليل المحرمات وتحريم الطيبات، وفيه دليل على المنع من اتباع الظن رأسا، وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي، والظن في طريقه كما بيناه في الكتب الأصولية. إذن دعوة من الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يعني ربنا سبحانه وتعالى أحل لنا ما خلقه لنا في هذه الأرض، فأغلب الأشياء التي جعلت في الأرض هي من الحلال، والمحرم دائما يكون معدودا ويكون قليلا، ومع هذا الناس يتركون الكثير ويقربون من القليل، يتركون الذي فيه النفع ويتبعون الذي فيه الضرر. لا تحرموا على أنفسكم إلا ما حرم الله عليكم، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إذن من إما أن تكون لابتداء الغاية أو تكون للتبعيض، كلوا من هذه الأرض أو بعض ما يوجد في هذه الأرض، لأن الإنسان لا يأكل كل ما في الأرض. لا تحرموا على أنفسكم الشيء الطيب من الطعام، لذلك بعض الناس ربما يحرم على نفسه شيئا لم يحرمه الله عز وجل. ما دام حلالا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولذلك من الممكن للإنسان أن يأكل مما في هذه الأرض وأن يتمتع به وأن يلبس أحسن الملابس شريطة أن تكون من الحلال. ما هو الطيب؟ قال: الطيب الذي يستطيبه الشرع، إذا كان الشرع يقول عن هذا طيب فإنه طيب. صحيح الشهوة المستقيمة إذا أرادت هذا تنظر أولا إلى الشرع، فإذا وافقت الشهوة الشرع كان ذلك دل على حسن اختيار صاحبها. عندما لا يكون في الأمر شبهة، عندما لا نأكل من أموال الناس، لا نأكل من أموال اليتامى، لا نأكل من أموال المساكين، لا يعتدي بعضنا على بعض، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فلذلك الحلال كثير، لكن الشيطان إنما يريد دائما أن يبين لنا طرقا للهوى. لا تقتدوا به في اتباع الهوى. إذا اتبع الإنسان وصار يتبع الشيطان كأنما ينظر إلى موضع قدمه فيسير وراءه، والله لن يدله إلا على الخراب، ولن يدله إلا على البغض من الله عز وجل، ولن يدله إلا على نار جهنم، ولن يدله إلا على غضب الله سبحانه وتعالى. لذلك ما نص الشارع على حله عليكم أن تستلذوا به وأن تأكلوا منه، وما دل الشرع على تحريمه كأي إسكار أو ضرر أو ربا فعليكم أن تبتعدوا عنه. الله عز وجل يحذرنا معشر المؤمنين، يحذرنا من الشيطان، فقال: إنه لكم عدو مبين. ما معنى عدو مبين؟ مبين ظاهر، ظاهر في عدوته، ومع هذا أنتم تتبعونه. هذا الأمر الظاهر الذي تجدونه في عداوة الشيطان، والذي يزينه لكم في صور متعددة في هذه الحياة الدنيا، كونوا أصحاب بصيرة، فكروا، ضعوا ميزانا أمام عقولكم، لا تظهروا الموالاة إلا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياكم أن تظهروا أي موالاة للشيطان وللطاغوت. لذلك قال تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. بيّن الله عز وجل العداوة، وبيّن لنا أسباب التحرز من متابعة الشيطان. لأنه دائما يزين ويبعث على الشر ويسفه الآراء ويحقر الشأن، ودائما يزين المنكر، والمنكر هو ما أنكره العقل واستقبحه الشرع، ومع هذا دائما يزين لهؤلاء. لذلك إخواني دائما عندما بين الله عز وجل ما معنى السوء والفحشاء، قالوا السوء مثلا ما لا حد فيه، والثاني ما شرع فيه الحد. على كل حال الكبائر كلها تبعدنا عن الله عز وجل. ربما نجد بعض الكبائر التي لا حد فيه أخطر فيها، أخطر في المجتمع من التي فيها حد، وإنما هذا أمر الله عز وجل، شيء جعل العقوبة فيه في الدنيا فامتحننا بها، وشيء آخر إنما جعله الله عز وجل ليوم القيامة يحاسبنا الله سبحانه وتعالى به. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أنتم إنما اتبعتم الشيطان وقلتم إن لله شركاء، إن لله أنداد، أعن قلتم بعد ذلك هذا عن المحرم أنه حلال وعن الطيبات أنها محرمة. لماذا؟ هذا الدين من الممكن أن تجتهد في هذا الدين، وجعل لك طريقا في الاجتهاد، وبين الأصوليون طرق الاجتهاد الموصلة إلى الظن أو إلى الأمر القطعي، وهذا الأمر إذا وصلنا فيه عن طريق العلم فهذا مما لا يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى به، بل طلب منا أن نعمل عقولنا. أما أن نتبع الهوى وأن نتبع الشيطان فهذا الذي لا يريده ربنا سبحانه وتعالى منا. ثم قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هكذا شأنهم. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يفكرون ويعقلون فيما يفعلون، ويعقلون لماذا خلقهم الله في هذه الحياة الدنيا. اللهم سلكنا مسالك الهدى، وأبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.